والوطن يبكي من الحزن ملور ما للضلوع اللي تهشر ملامه اي والله الخاطر من الحزن مكسور ومن الحزن فاضل خفوق بكلامه ومن الحزن فاضل خفوق بكلامه يا قدم البيت الماجور ماجور الله يجدد صحتك بالسلامة إن قالها الله للمرض خير دكتور وتقوم متعافي لعرش الزعامة وتقوم متعافي لعرش الزعامة البيت الماجور ماجور الله يجدد صحتك بالسلامة كل السماء فيها الزمام يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة يا قائد الأمة على آخر دستور دستورك القرآن عدل وشهامة شعبك بفضل الله من الخير مستور ويعيش فيها السنعين وكرامة ويعيش فيها السنعين وكرامة عدلك كفي والنوايا لها دور يبشر شعبه ورافع مقامه يا ناقل الأمة من الظلم للنور يا قاتل روح الجهل بالصرامة يا قاتل روح الجهل بالصرامة الله يجدد صحتك